يسأل سؤال آخر يقول فيه: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟ نعم سواء. إذا رأى الماء إذا رأى المحتلم الماء المني وجب عليه الغسل. المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها عن أنس أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني المني. نعم. وأجمع العلماء على أنه إذا لم ترى الماء أو الرجل لم يرى الماء يعني المني فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة إذا جامع ولو ما رأى ماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني أولد فرجه في فرجها فإنه يغتسل وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم، جزاكم الله خيرا.